خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، إنه البكاء من خشية الله تعالى. وعن أنس مرفوعا: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وروى الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن النار حرمت على عين دمعت أو بكت من خشية الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولك أن تعلم أخي أن من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر من بينهم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وجاء عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما خالط قلب امرئ مسلم رهج في سبيل الله إلا حرم الله عليه النار. الله أكبر. ما خالط قلب امرئ مسلم رهج، ومعنى الرهج هو خفقان القلب وخوف القلب، أن يكون الإنسان خائف، خائف من لقاء الله سبحانه، لأنه سيقف أمام الله وسيسأل عن الكبير وعن الصغير. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الخوف من الله سبحانه تبارك وتعالى هو الركيزة الأساسية في عباد الله الصالحين. وأختم بقول كعب الأحبار: لأن أبكي من خشية الله تعالى حتى تسيل دموعي على وجنتي أحب إلي من أن أتصدق بوزني ذهبا. سبحان الله، يقول أبكي من خشية الله، هذا أحب إلي من أن أتصدق بوزني ذهبا، لأنهم يعرفون ويعلمون قدر الخوف والبكاء من خشية الله. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا خشيته في السر والعلن، اللهم آمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.